صلى الله عليه وسلم أننا في هذه الدنيا ضيوف لن نعمر فيها ولن نخلد فيها. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجاوز ذلك. وأوصانا صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولما تخيل المشركون والكفار أنهم بعيدون عن عذاب الله وغضبه بطول أعمالهم، أخبرهم ربنا سبحانه وتعالى أنهم مهما طالت بهم الأعمار فلا بد أن تأتي لحظة اللقاء والوقوف بين يدي الله سبحانه. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، رقم 1000 هذا كان أكبر رقم تعرفه العرب، يعني يود أحدهم أن يعيش أطول عمر يمكن أن يتخيله، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. لهذا نهانا ربنا ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التنافس في الدنيا والانشغال بها عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى. لذلك إذا نظرنا في كتاب الله عز وجل تجد دائما النهي عن التنافس والنهي عن التسابق والنهي عن الاستعجال والعجل، إلا في أمر واحد هو الذي أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نسارع فيه وأن نسابق فيه وأن نتنافس عليه، فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال سبحانه: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. لذلك أوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم بعلو الهمة دائما في طلب الآخرة، أن تكون عالي الهمة دائما في طلب الآخرة. ما نهانا ربنا سبحانه وتعالى أبدا أن نتمتع بالزينة الحلال، بل أمرنا سبحانه أن نوسع على أنفسنا، وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نوسع على أهلنا وأقاربنا، بل اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من أفضل النفقات ومن أفضل الصدقات. لكن مع كل هذا الاستمتاع بالدنيا والسعي فيها والعمل فيها، إلا أنه لا ينبغي أبداً أن تكون عندك غاية أعلى من غاية طلبك لرضا الله، أعلى من غاية طلبك لأعالي الجنة. تجد بعض الناس صاحب همة عالية في الدنيا، يريد أن يبني ويعمر ومناصب وأموال وكل شيء، فإذا جاء إلى الآخرة عنده قناعة، أي حاجة، المهم ندخل الجنة وخلاص، المهم بس نعدي. هذه الهمة القاصرة في طلب الآخرة نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس الأعلى. أن تطلب أن يبلغك الله عز وجل الفردوس الأعلى، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم الفردوس الأعلى. لابد دائما ان تكون صاحب همه عاليه وان تنافس كما نافس الصحابه رضوان الله عليهم. حين يسمع احد الصحابه عمير رضي الله عنه وارضاه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه وهو يحدث الصحابه ان الذي يسابق الى الجهاد والشهاده في سبيل الله فان الجنه تنتظره عند ربه سبحانه وتعالى، يسمع الصحابي هذا الكلام وهو ياكل تمرات في يده، دقائق ياكل تمرات في يده. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن الجنه قال انها لحياه طويله حتى آكل تمراتي هذه، حتى أنتظر لآكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. فألقى التمرات في يده وانطلق يقاتل في سبيل الله حتى قتل. حين يسمع أنس بن النضر وقد عقد النية أن يرضي الله سبحانه وتعالى وعقد عزما مع الله، لئن أراد الله مع رسول الله مشهدا آخر لأرين الله ما أصنع، فيسمع أن رسول الله قد قتل ويجلس بعض الصحابة عن القتال، فيقول أنس بن النضر: ما أجلسكم؟ قالوا: مات رسول الله أو قتل رسول الله. قال: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين الغاية؟ إنما الغاية في رضا الله، إنما الغاية أن تكون على ذات الطريق الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن يحاسبك ربك أبدا على النتائج، ما هي النتيجة النهائية، لكن سيحاسبك ربك كيف سعيك أنت، ماذا قدمت أنت، كيف كان عملك أنت. قال: موتوا، قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ثم قام يقاتلهم حتى قتل ولم يعرفه أحد إلا أخته عرفته ببنانه بإصبعه، ووجدوا فيه بضعا وسبعين ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسيف. ونزل فيه قول الله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هذا هو التنافس الذي نريده، هذه هي الهمة العالية التي نريدها الآن، همة وتنافس. كما خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يريد ان يتصدق بنصف ماله ويقول: اليوم اسبق ابا بكر، اليوم اسبق ابا بكر. فجاء بنصف ماله ووضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جلس فوجد ابا بكر رضي الله عنه وارضاه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع بين يديه ماله كله، ماله كله. فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، فماذا أبقيت لهم؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. هذا هو الذي ينفعهم، هذا هو الذي يصلحهم، أن يرضوا الله سبحانه وتعالى. هذا هو باب الإيمان واليقين في الله رب العالمين، وهذا أول الطريق لكي يبلغك الله الفردوس الأعلى، أن تحقق منزلة الإيمان بالله، أن تحقق منزلة التصديق والإذعان المطلق لأوامر الله. قال ربنا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ربنا سبحانه وتعالى في كتابه ذكر الفردوس في موضعين، الموضع الأول في هذه الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، فوعد ربنا سبحانه وتعالى بالفردوس لأهل الإيمان وعمل الصالحات. والموضع الثاني في مفتتح سورة المؤمنون، قال ربنا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، الذين هم للزكاة فاعلون، الذين هم لفروجهم حافظون، أهل الإيمان الذين عملوا الصالحات وقاموا بأوامر الله، قال ربنا فيهم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. في هاتين الآيتين وعد ربنا سبحانه وتعالى بالفردوس الأعلى من الجنة لأهل الإيمان وعمل الصالحات. لهذا لما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة عن صفة الفردوس الأعلى قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. فقال الصحابة: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيره. دي منازل عليا للأنبياء ليست لغيرهم. تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. بلى والذي نفسي بيده تكون لغيرهم، تكون لغيرهم، يكون الفردوس الأعلى لرجال ليسوا من الأنبياء لكنهم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، حققوا الإيمان بالله، أذعن قلبه لأوامر الله. أن تبلغ درجة اليقين هذه منزلة عليا. بعض الناس ينفذ، يصلي ويصوم ويزكي، لكن هذه الأمور ثقيلة على نفسه، هو يؤدي بأدي الفروض وخلاص، يفعل الواجب عليه وفقط. قد يتعارض عنده أحيانا هوى نفسه مع أمر الله. هوى النفس إني أنام لا أقوم لصلاة الفجر، هوى النفس إني آكل وأشرب ولا أصوم، هوى النفس أن معي مال لا أتصدق به، هذا هوى النفس. هذا ما أراه بعيني، إن معي ألف تصدقت بمئة صار 900 نقص، هذا الذي أراه بعيني. أما الإيمان واليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم وقال: ما نقص مال امرئ من صدقة قط. صاحب الإيمان يصدق رسول الله ويكذب عينه. هذه منزلة الإيمان، هذه منزلة الذين يوافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. لذلك حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ومن خاف أدلج، سعى وسار حتى في الظلمات في الفجر، ومن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية. موضوع السهل ولا رفاهية ولا شوية حاجات كده وربك غفور رحيم وهتتقضى، لا، الموضوع يحتاج عمل وجهد ومجاهدة نفس وسعي، وتكون العبادة ثقيلة على نفسك أياما وسنوات حتى تطوع هذه النفس لتعمل فيما يرضي الله. بعض الناس يتخيل انه هيدخل على الصلاة كده واول ما يتوب الدنيا هتبقى وردي وماشية وحلوة ومبسوط وسعيد. لن يحدث هذا، لن نخدعك ونقول ان هذا سيحدث. لابد ان تبتلى، ولا بد ان تفتن، ولا بد ان تكون العبادة ثقيلة عليك. قال أحد السلف: جهدت نفسي على الصلاة 20 سنة واستمتعت بها 20 سنة. 20 سنة يطوع نفسه ويلزم نفسه بالصلاة حتى يبلغها درجة الإيمان، حتى يبتلي الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين، حتى يبتلي الله أهل الإيمان ويظهر أهل الإيمان. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. لذلك حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ تكون في المنازل العليا في الجنة، تكون من أهل الفردوس في الجنة. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. دنيا برد ومفيش إلا مية ساعة، فنفسك تكره لكنك تكره نفسك وتسبغ الوضوء. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. هو احنا هنفضل رايحين جايين؟ هنفضل رايحين جايين. تكثر السعي إلى المساجد، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. بيت في الجنة كده مع كل مشوار رايح جاي، بيت في الجنة. وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. نصلينا كل واحد راح لحاله، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لكن صاحب الإيمان قلبه معلق متى يعود، يعني هو يخرج بجسده لكن يترك روحه هنا، متى يعود. وهذا هو الصنف الذي يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. قال رسول الله: ورجل قلبه معلق بالمساجد. هو مش قاعد في الجامع، هو يصلي ويعمل، لأن الله أمرنا بالصلاة وأمرنا بالعمل، لكنه يصلي ويخرج ويترك قلبه معلق هنا، لأن حياته هنا ونجاته هنا. وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ديننا أمرنا أن نحقق الإيمان. تحقق الإيمان في التزامك بالعبادات، لأنك تتعبد لله وتطوع نفسك وتلزمها بالطاعة لوجه الله. كذلك تحقق الإيمان في حسن المعاملات. الدين ليس عبادة فقط، ليس صلاة وصياما فحسب. الذي أمرنا بالصلاة هو الذي أمرنا بحسن الخلق. لذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة في الفردوس في المنازل العليا، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق، حسن الخلق، حسن المعاملة مع الناس. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. الموطؤون أكنافا، سهل التعامل، لين الجانب، الذين يألفون ويؤلفون، تحبه وتوده، تحب أن تتعامل معه، لين الجانب، سهل المعاشرة. هذا من أحب الناس وأقرب الناس منزلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هما جانبان: عبادة تلزم نفسك بالطاعة تطوع نفسك على رضا الله، والمعاملة لأنك في المعاملة أيضا تجاهد نفسك على حسن الخلق. ليس كل الناس سيريحك، يعني انت حسن الخلق. في واحد سيرد هذا الخلق الحسن بخلق مثل، في واحد سيرد بإساءة، وسيرد بغلظة، وسيرد بسوء أدب. فأنت تحتاج هنا أيضا أن تستحضر الإيمان بالله أنك تعامل الله. نحن لا نعامل الناس لا بأخلاقنا ولا بأخلاقهم، إنما نعاملهم نرضي الله عز وجل فيه. لذلك مثلا في صلة الرحم علمنا رسول الله وقال: ليس نواصل بالمكافئ. زيارة قصاد زيارة، وهدية قصاد هدية، دي تعاملات بشر، ده ملوش علاقة بإرضاء الله سبحانه وتعالى. أنت كده بتأدي واجب اجتماعي. ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ليه؟ لأنه يعامل الله. هو لا يصلهم لأنهم يصلون، هو يصلهم لأن الله قال: الرحم مشتقة من الرحمن، وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته. هو يصلهم لكي يصله الله، فمن وصلها وصلت، ومن قطعها قطعت. كذلك في التعامل مع الناس، فلان أساء إليك، فلان تعدى، فلان أخطأ، فلان ظلم، هو لا يخاصم ولا يقاطع ولا ينشر عداوة ولا بغضاء، لأن فلان يستحق أو لا يستحق، هو يسامح لكي يسامحه الله، هو يغفر لكي يغفر الله له. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. لماذا؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ هذه منزلة الإيمان، إن قلبك يحترق ومتضايق ومتغاظ من الإساءة ومن الظلم ومن التعدي، ودافع نفسك يدعوك، إن لم تنتقم على الأقل تقطع العلاقة، لكنك تترك كل ذلك وتؤمن وتوقن أن ما عند الله خير وأبقى، وتغفر للناس ليغفر الله لك. هي منزلة لا يبلغها أهل الإيمان، لذلك جعلها الله سبحانه وتعالى منزلة أهل الفردوس الأعلى. لذلك مما يبلغك الله به الفردوس الأعلى كثرة ذكر الله، المداومة على ذكر الله. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأذكار التي يبلغنا الله بها الفردوس الأعلى، منها الأذكار بعد الصلاة. وهذا من الحكم العظيمة. أنا أصلي بتعبد لله وأفعل طاعة في المسجد، أول ما خلص صلاة أول شيء أقوله: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. أستغفر الله ثلاثة، مع أنك مش خارج من معصية، فإحنا خارجين من طاعة ومن عبادة، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا دائما أنك مهما فعلت لابد أن تشعر بالتقصير، لابد أن تكون همتك أعلى. صليت؟ لا، في أحسن، وأنت تستغفر الله من تقصيرك. هذه المرة ضاع منك بعض الخشوع في الصلاة، تستغفر الله حتى يعينك على الزيادة فيما هو أفضل. لذلك لما يجي واحد يشتكي من ضياع خشوعه، من أسباب ضياع الخشوع إنه بيصلي بس، لا مش صلاة بس، في قبلها وضوء وإسباغ الوضوء وأذكار ما بعد الوضوء وأذكار ما بين الأذان أو دعاء ما بين الأذان والإقامة وصلاة وفي أذكار ما بعد الصلاة هذا يدخلك في جو الصلاة، هذا يعينك على الخشوع في الصلاة. إنما 4 ركعات كده بنخطفهم لن تخشع، لن تستحضر الخشوع. هذه عبادات متكاملة، تنتهي من الصلاة استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا مما يعينك على الخشوع. كذلك من أذكار بعد الصلاة سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، 5 دقائق، مش هنكمل 5 دقائق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم إلا من عمل مثله. تبقى أعلى منزل، أعلى الناس منزلة عند الله، لا يسبقك أحد إلى الله. بماذا؟ قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، بس هو ده اللي هتعمله وتحافظ عليه وتداوم عليه مهما كان. أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم إلا من عمل مثله. بماذا؟ بذكر الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. ثم المحافظة على ذكر الله من الأذكار: التسبيح والتحميد والتكبير دبر كل صلاة 33. كذلك من الأذكار التي وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كل يوم 100 مرة صباحا في المساء كتب له 100 حسنة وحط عنه 100 خطيئة وكانت له عدل 10 رقاب كأنه اعتق استرى 10 عبيد واعتقروا في سبيل الله وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمس. ولو في المساء تبقى حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يصبح. الناس اللي بتشتكي من الجن والعفاريت والحاجات دي، هذا هو التحصين، هذا هو الاساس. ما ينفعش تبقى مضيع لهذه الاذكار ثم بعد ذلك تشكو ان في مشاكل. انت من ضيع نفسك، ده الاساس، لا مشايخ ولا دين، هذا هو الاساس، ان تحصن نفسك. فانت اصدق على نفسك من اي احد، كانت حفظا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى. ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، هيبقى أحسن واحد. ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثله أو زاد عليه. بهذا الذكر الذي تقوله في الصباح وفي المساء، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. معه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، ارفع الدرجات، ارفعك في العالي، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذه الأذكار هي التي ترفع درجتك، هي التي تبلغك. لذلك لما جاء الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، الطاعات والعبادات كثيرة، فمرني بأمر أتشبث به، عبادة أتعلق بها تبلغني. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكري. هذا هو الأساس الذي نخرج به من هذه التقارب، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هنا يجب أن تكون الهمة عالية، هنا يجب أن تكون الغاية هي أن تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم لا تدع مصيبتنا في ديننا، ولا تدع الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ودع الجنة هي دارنا. اللهم دع هذا البلد سخاء مقارا سيرا بلاد المسلمين، اللهم جنب هذا البلد الفتن مطار منها والبطن، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على محمد.